بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال أبو شجاع رحمه الله، واسمه أحمد بن حسين ابن أحمد الأصفهاني، قال: فصل في وليمة العرس. قال: والوليمة على العرس مستحبة. الوليمة على العرس مستحبة، وقيل بوجوبها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. أمر عبد الرحمن ابن عوف بالوليمة، وهذا القول أظهر أنها واجبة على ما يتيسر، لقوله عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. قوله ولو بشاه هذا في حق الموسر، في حق الموسر الذي عنده يسار، عنده خير. أقل ما يذبح في الوليمة شاه، وله أن يذبح أكثر من ذلك. وأما من كان معسرا لا يجد الشاه فيولم بما تيسر. فقد جاء من حديث صفية بنت شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من طعام، وهذا يدل على أن اللحم ليس بلازم في الوليمة، اللحم ليس بلازم، فضلا عن أن يكون من بهيمة الأنعام. مستحب أن يكون من بهيمة الأنعام، ويكون الذبح شكرا لنعمة الله عز وجل على هذا العفاف وعلى هذا الستر. نعم، أما من حيث اللزوم والوجوب في لا يجب اللحم ولو أولم على ما تيسر. قال: والوليمة على العرس مستحبة. والمقصود بالوليمة طعام يدعى الناس إليه، وكثير من الناس مثلا يجعل ما يسمى بالجلسة العصرية، جلسة عصرية، كيك وعصير. نعم، الذي أرى أنه لا يجعل هذه هي الوليمة، هذه يجعلها سرور وفرحة، يدخلها على إخوانه، والوليمة يدعو بعض أقاربه أو أصهاره، ويذبح لهم ما تيسر، ويطعمهم وجبة، هذا يكون أحسن وأفضل في الوليمة. قال: فضل في وليمة العرس. والوليمة على العرس مستحبة. وهي عند الشافعية استحبابها مؤكد للحديث المذكور، وقد قال بوجوبها بعض الفقهاء وهو الأرجح. والإجابة إليها، واجبة أن تجيب وليمة العرس، هذه واجبة. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. فقال: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. وقال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء أطعمه وإن شاء ترك. وكان ابن عمر رضي الله عنه يجيب الوليمة، يجيب الدعوة عرسا كانت أو غير عرس، لكن في حق غير العرس مستحبة، وفي حق وليمة العرس واجبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويأباها الفقراء أو يمنع منها الفقراء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال شر الطعام. والمقصود بذلك ليس تحذيرا وتزهيدا في الوليمة، فإنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بالوليمة، وإنما المقصود أن هذا بيان للواقع أن الوليمة يدعى إليها الأغنياء والأصحاب والأهل والأقارب ومن كانت تربطك بهم علاقات في تجارة، في دنيا، في مناصب وغير ذلك، تدعوهم وتتكثر بهم. والفقراء يمنعون في كثير من الولائم من أن يدخلوا ليطعموا، فكان شرها من هذا الباب، شر الطعام طعام الوليمة. وقد رواه بعضهم بالمعنى فغلط، فرواه فقال شر الطعام طعام الأغنياء، شر الطعام طعام الأغنياء. قيل لسفيان فقال لا، يعني بين أهل الحديث والعلل أن الراوي رواها بالمعنى ولم يأتي بالحديث على وجهه، إنما قال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. قال والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. ومن الأعذار في عدم إجابة الدعوة للوليمة وجود منكر في الوليمة، كالأعراس التي فيها آلات اللهو والطرب، نعم، أو فيها كذلك أيضا نعم اللهو المسموع، أو ضرب الطاسات والرافع ونحو ذلك. فإذا كان وقت الطعام يوجد منكر فلك عذر في ترك إجابة الدعوة، لكن لو كان المنكر قد كان في اليوم الأول وفي يوم الطعام ليس هناك منكر، ليس هناك أغاني، ليس هناك كذلك منكرات تصوير وغير ذلك، فهنا قد ماذا المنكر ليس موجودا فتجاب الدعوة، ولا سيما في من يكون قريبا لك كأخ أو ابن عم أو ابن خال أو نحو ذلك. إذا كان هناك منكر فهذا عذر في عدم إجابة الدعوة، ولو كان العرس لأبيك الذي هو أحق الناس بطاعتك فضلا عن أن يكون لغيره. وأما إذا لم يكن هناك منكر فتجاب الدعوة. ومن الأعذار المانعة المشقة الزائدة، عدم وجود ماذا الطريق والسبيل إلى الوصول إلى الوليمة، يدعوك شخص إلى وليمته في بلد يصعب عليك السفر إليه، لا تجد ما تسافر به، أو تجد لكنه مشقة عليك زائدة، لا يلزمك ذلك لوجود المشقة، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الأعذار التي تمنع من المنكرات التي تكون في الأعراس الاختلاط، لو كان العرس فيه اختلاط رجال ونساء كما يحصل بعض الأعراس في بعض الدول العربية كمصر وبلاد الشام ونحو ذلك، عند الطعام يجعلونها موائد الرجال والنساء، هذا عذر يمنع من ماذا من إجابة دعوة الوليمة. ومن الأمور التي تجعلك في حل وعدم إثم من إجابة الدعوة أن تستأذن من صاحب الوليمة، يدعوك فتعتذر إليه بعذر ويقبل عذرك فلا يجب عليك، لأنه قد أعفاك من الحضور. طيب، هذا ما يتعلق بالوليمة. طيب، هناك أيضا أشياء متعلقة بهذا، متى تكون الوليمة؟ السنة في الوليمة أن تكون بعد الدخول، بعد أن يدخل الرجل على امرأته، بعد أن تزف إليه. الوليمة تكون في اليوم الثاني أو بعد يومين ثلاثة. نعم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن ابن عوف على هيئة حسنة، قد تزوج. قال: مهيم؟ قال: يا رسول الله تزوجت. قال له: أولم؟ تزوجت، ما قال عقدت، قال تزوجت، معناه أنه قد زفت إليه. قال له: أولم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أصبح عروسا بزينب، فدعا القوم إلى طعام الوليمة. أصبح عروسا بزينب فدعا القوم، معناه دخل على امرأته في الليل والوليمة كانت في النهار. فإذا السنة في الوليمة أن تكون هكذا، في بعد أن تزف المرأة إلى الزوج، بعدها بيوم، اليوم الثاني لا بأس، أنه بعدها بيومين ثلاثة. أما ما يفعله كثير من الناس من أنهم يأتون بطعام الوليمة ويدعون الناس في الظهر، ثم يذهبون بعد العصر يأتون بالمرأة بالعروس، يأتون بالعروس متى؟ يأتون بالعروس في العصر أو في الليل. هذا خلاف السنة. السنة أن يؤتى أولا بالعروس ثم تكون الوليمة. لكن هل هي مجزئة حين يولم أحدهم قبل الدخول؟ الصحيح أنها مجزئة، لأنه قد عقد على امرأة وصارت زوجة له، فأولم على زواجه بتلك المرأة التي صارت في عقده وزوجة له في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حيث الإجزاء يجزئ، لكن خلاف السنة. السنة يكون الوليمة بعد الدخول. فإذا الوليمة على العرس تكون السنة أن تكون بعد الدخول، ويبتدئ وجوبها على القول بوجوبها وسنيتها على القول بسنيتها من بعد العقد. ولكن الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يولم على نسائه إلا بعد الدخول. طيب، إذا تزوج ثم طلق قبل أن يولم، هل يولم؟ الجواب لا، فاتت الوليمة. يقول الفقهاء: فاتت الوليمة. تزوج امرأة ثم ماتت، يولم؟ فاتت الوليمة. كذلك أيضا مسألة زاد الفقهاء، بعض الفقهاء زاد طول الزمن. إذا طال الزمن، تزوج وبعد سنة يأتي قال: أنا ما أولمت على امرأتي، هل أولم؟ ربما قد معها ابن أو اثنين. نعم، الجواب الفقهاء يقولون تفوت الوليمة بطول الزمن، لكن ليس على هذا دليل، ليس على هذا دليل. فمن شاء أن يولم ولو بعد حين فله ذلك. بقيت مسألة وهي ما يكون في بعض القرى. الأمر في المدن أضبط، لكن في القرى، بعض القرى تعارف الناس فيها على أن فلانا إذا أولم هب الناس إليه من كل مكان، دعي أو لم يدع. السنة ألا يحضر طعام الوليمة إلا من دعي، قصد بالدعوة، هذه السنة. لكن صار في عرف الناس أنهم يعدون طعاما موسعا، لأنهم يعلمون أن الناس سيأتون من دون دعوة بالعشرات، فلذلك يذبح أحدهم التبيعة أو الثور أو ربما أكثر، نظرا أنه يقيس كم سيأتي من الناس. هذه عادة في القرى. الذي ينبغي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتي الوليمة إلا من دعي، إلا إذا أعلن صاحب الوليمة دعوة عامة فله ذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد أرسل أنسا وقال من لقيته، يعني معناه أنه يدعو كل من لقيه، كل من لقيه يدعوه. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. دعي، جاءته دعوة، دعوة فرق بين الدعوة أي دعي إلى ذلك، والدعوة التي هي دعاوى القضايا ونحو ذلك. طيب، لماذا يفعل ذلك الناس في القرى؟ الجواب لأن عندهم عادة قد يراها بعض الناس حسنة من جهة ولها سلبيات، وهي سيئة من جهة أخرى، وهي ما يسمى بالرفد، وهي ما يسمى بماذا؟ المساهمة والطرح، يطرح لمن؟ للعريس، يدفع له شيئا، سلم على العريس بظرف. نعم، هذه من سيئات هذه العادة، الأشياء السلبية فيها التباهي، حتى إنه في بعض المدن وما في صنعاء في بعض الأماكن يأخذ شخص الميكروفون مكبر الصوت ويقول فلان بن فلان رفض العريس ب100,000 ريال، ثم فلان بن فلان رفض العريس بكذا كذا، وهكذا يتباهون في هذا، وهذا قد يذهب يدخل في الرياء ويذهب بالأجر. هذا شيء. شيء آخر أيضا أن كثيرا من الناس يعتقد أن هذا الذي دفعه إنما هو دين، دين عليك، ولذلك إذا رأوا أن العريس ربما يسافر ربما ما يدفعون له، لأنهم سيقولون من سيعيد لنا. وإذا كان هذا العريس يعني ماذا قد كان غير موجود وعرس أحد أهل القرية، نعم، فإنهم ينتظرون من أخيه، من أبيه، من أمه أن يعيدوا له، أن يعيدوا ما دفعوه لهم. فمن هذه الحيثية صارت عادة سيئة، ولتعلق الناس فيها بالدين، يعطي لأجل أن يرد إليه، فكأنها ماذا؟ كأنها جمعية، كأنها جمعية، أنا أعطيك. وإذا أعطيته 10,000 وجاء عرسك ورد لك 5,000 تقول بقي 5، تقول بقي 5، ربما يعني تشارعه، وربما تتكلم عليه في المجالس، ما أعطيته يعني 10، هذا ما يستحي على وجهه، هذا ما رجع إلا 5. نعم، ويرونها كأنها شبه دين، فهذا من الأشياء المنكرة أيضا. حتى إنه مرة ذكر لي أخ من البلاد، أخ من يعني أخ مستقيم فيما نحسبه على خير، أن أمه زوجت أحد إخوانه كبار الزمان، وفي جاء ذلك العرس جاء شخص من قرية بعيدة، قرية بعيدة، دخل إلى العرس وسلم على العريس، ما أدري كم، 50 قرشا كان تلك الأيام، 50 قرش. طيب، ثم دارت الأيام وتزوج ذلك الشخص أحد أولاده، ولم يأتي من هؤلاء الذين أعطاهم 50، لم يأتي منهم أحد، فركب من قريته إلى القرية التي فيها هذه الأم وأولادها، ويصايح يعني في مشاجرة وصياح، تقول له مالك؟ قال أنا لما زوجت ابنك جئت ودفعت 50 قرشا، وأنت زوجت ابني ما جئت ولا دفعت شيئا؟ قالت كم دفعت؟ قال 50. أعطته 50، وهو قد خسر بحق المشاوير الذهاب والإياب وهذا أكثر من 50، لكن فقط يعني صار الناس مرتبط هذا الأمر بمسألة الدين، فهذا شيء سيء. الذي يرفض العريس لوجه الله يعني سواء عاد له شيء أو لم يعد له شيء ما يجد في نفسه، هذا من باب التعاون على الخير، من باب التعاون على الخير. أما من أنه ولا تمنن تستكثر، يعطي لأجل يعطى أكثر ويمن بما يعطي، فهذه عادة سيئة، والله المستعان. طيب، فهذا بعض ما يتعلق بهذا الدرس، ونكمل إن شاء الله في موضوع النشوز وباب الذي بعده، باب القسم والنشوز، في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.